بسرعة عالموبايل يا سميرة، رد علي مرة ومش رح اجيب سيرة، حن علينا وكلمينا يا سميرة، ان شاء الله اذا بتردي بتصيري اميرة. طب رد بسرعة عالموبايل يا سميرة.